بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هذه الآية الثانية يضاف إلى المعاني التي قيلت في الدرس الماضي، أن الإنسان قد يتناول بعض المواد، هذه المواد تنقلب في جسمه إلى أنسجة حية، هذه الأنسجة تستهلك فتنقلب إلى مواد ميتة، فعملية التغذية عملية تناول مواد ميتة ثم تصبح حية ثم تعود ميتة. لو دققنا في عملية تمثيل الغذاء وطرح الغازات السامة والفضلات وتناول بعض المواد، لوجدت أن هذه المواد في أصلها مواد ليس فيها حياة، تنقلب في جسم الإنسان إلى أنسجة حية، تتولد عنها طاقة، ثم تتحول إلى مواد يفرزها الجسم خارجه. إذن هذا أيضا مما يضاف إلى قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أيها الإخوة الأكارم، آية اليوم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الحقيقة أن الإنسان أحيانا إذا أراد التعرف على إنسان آخر له أن يلتقي به، له أن يرى صورته، له أن يحدثه، له أن يقرأ كتابه. هناك قنوات عدة كي تعرف إنسانا ما، ولكنك إذا أردت أن تعرف خالق الكون ليس من سبيل إليه إلا سبيل واحد أبدا، هو أن تتعرف إلى آياته. لماذا الآيات لا بد من أن نتأمل فيها؟ لأنه لا يمكن أن تطيعه إلا إذا عرفته، ولا يمكن أن تسعد إلا إذا أطعته. مطلبك الأساسي أن تسعد، والسعادة أساسها العبادة، والعبادة أساسها المعرفة، والمعرفة قناتها الوحيدة أن تقف عند آياته. طبيعة الإنسان ليس في إمكانها في الدنيا أن يرى الله جهرة. أنت قد ترى الشيء مباشرة، ترى لونه، ترى حجمه، ترى أبعاده، ترى جزئياته، أما فيما يتعلق بحضرة الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن إذا أردت أن تسعد لا بد من أن تعبد، إذا أردت أن تعبد لا بد من أن تعرف، إذا أردت أن تعرف لا بد من أن تتأمل في آياته. إذن فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هذا استفهام إنكاري، يعني يا عبادي هل من طريق إلي إلا الآيات؟ هل من طريق إلى معرفتي إلا هذه الآيات التي نصبتها لكم، هل من طريق إلى القرب إليه إلا عمل طيب أساسه معرفة به؟ فإذا وقفنا الآن عند بعض الآيات، فليس المقصود هذه الآيات، بل المقصود رب الأرض والسماوات، المقصود أن ترى الله من خلال خلقه، المقصود أن تنتقل من شط إلى شط. إذا كان الكون شطا فمعرفة الله هي الشط الآخر، لا بد من أن تعبر هذا الجسر. الفرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة أن الأجانب وقفوا عند هذه الآيات ودرسوها وتأملوها ودرسوا القوانين والعلاقات وتبحروا وتعمقوا، والدليل ما وصلوا إليه، ولكنهم ما أرادوا أن يعرفوا الله من خلال هذه الآيات، فبقوا في الجهل. أما المؤمن إذا رأى هذه الآيات لا بد من أن ينتقل منها إلى معرفة الله عز وجل. اليوم آية واحدة: ومن آياته أنه خلقكم من تراب، أينما التفت رأيت التراب، خذ حفنة من تراب. قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. بشر، إنسان، في بدماغك 100 مليار خلية استنادية لم تعرف وظيفتها بعد، في على القشرة الدماغية 14 مليار من الخلايا السمراء التي فيها المحاكمة، فيها التذكر، فيها السمع، فيها البصر، فيها التخيل، فيها التصور، فيها المركز الحركي، فيها المركز الإحساسي. هذه قشرة الدماغ، يعني لو أصاب جزءا منها طفيف خللا، لو أصاب هذا المكان خلل فقد الإنسان حركته، لكن فلج مثلي بيكون في شريان بالدماغ تضيق، فلان فقد ذاكرته، فلان فقد بصره، في عمى ليس أساسه العين، العين سليمة ولكن أساسه مركز البصر في الدماغ تعطل، فلان سكتة دماغية، يعني شريان بالدماغ انفجر، لما انفجر تعطلت التغذية عن بعض أجزائه فماتت الخلايا العصبية، بموتها يفقد الإنسان سمعه أو بصره أو ذاكرته أو حركته. طيب هي التراب، حفنة التراب كيف صارت 100 مليار خلية، مو مليون، مليار، 100 مليار خلية وفوق 15 أو 14 مليار من الخلايا السمراء التي تتوقف عليها حياتك العقلية، ذاكرتك، كل خبرات الطبيب بذاكرته، بكتب الدواء رأسا بيكون بذاكرته أنه هالأعراض هي يناسبها هذا الدواء، كل خبرات البائع بذاكرته، الصانع، المزارع، التاجر، أصحاب المهن الحرة، أصحاب المهن الراقية، كل النشاطات والطاقات بالذاكرة. لو فقد الإنسان ذاكرته فقد كل شيء. طيب هذه الحفنة من تراب كيف أصبحت دماغا؟ وخلايا الدماغ لا تنمو، وخلايا الدماغ لا يصيبها السرطان حتى الآن. القشرة الدماغية مكان التفكير، مكان الوعي، مكان الإدراك، مكان التصور، مكان التخيل، مكان التذكر، لحكمة أرادها الله عز وجل، لأن هذا الدماغ مناط التكليف، وما دام الدماغ مناط التكليف فقد حفظه الله عز وجل من أي ورم خبيث. طيب هذا الدماغ حفن التراب، وفي الآية هكذا: ومن آياته أن خلقكم من تراب. هذه العظام، عظم الفخذ، لكي يأتي شكل الإنسان رائعا هذا العظم له عنق، هذا العنق له مشاشة، هذه المشاشة تتمثل مع الحوض. الإنسان أحياناً يحمل 500 كيلو صندوق حديد، هناك إخوة يعملون في نقل صناديق الحديد، يحمل صندوق 400 كيلو على. طيب أين يقع كل هذا الثقل؟ على عنق الفخذ، على عنق الفخذ. هذا المكان كل عنق فخذ في الإنسان يتحمل ضغط 250 كيلو، يعني الإنسان يتحمل ضغط قدره 500 كيلو. حفنة التراب هشة، كيف أصبحت في هذه المتانة؟ طيب من جعل في هذه العظام معامل؟ إذا الإنسان أكل لحمة وكان اللحام بعث له في عظام متفضل عليه، بعد ما بيدقهم بيطلع مثل ماسورة هلامية، الأطفال بيأكلوا بيحبوها كثير. هي معامل، هذه معامل كريات الدم الحمراء. هذا المعمل ينتج في الثانية الواحدة 2.5 مليون كرية حمراء كل ثانية. وفي مرض خطير اسمه فقر الدم اللامصنع، هذه المعامل تكف عن صنع كريات الدم الحمراء، والسبب حتى الآن غير معروف. طيب هذه التراب أيكون معملا لكريات الدم الحمراء؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. طيب هذا العظم إذا انكسر، العظم ينمو، كيف يقف هذا العظم عن النمو؟ من رسم له خطا وهميا؟ قف عند هذا الحد. من أسماء الله الباسط والقابض. عظام الفخذ تنمو في سن 20 تقف عند حد. هذا السؤال المحير، من الذي يأمر هذه العظام أن تقف عند هذا الحد؟ لو لم تقف لكان هناك مرض خطير اسمه مرض العملقة. هذه الأسنان تقف عند حدها، هذا الفك يقف عند حده، عظام الجمجمة تقف عند حدها. طيب هذه العظام بعضها مسطح كلوح الكتف، بعضها أسطواني، والأسطواني له مشاشة، والمشاشة متمثلة بحفرة في سائل لمنع الاحتكاك، في ألياف، في روابط. هناك عظام مسطحة كالجمجمة لها مفاصل منكسرة تتمثل بتداخلها. طيب ما هذا التصميم؟ عظام الجمجمة، من جعل هذه الجمجمة تدور هكذا؟ إذا سمعت صوتا من ورائك تدير رأسك فقط، أما لو لم يكن هذا المفصل الدائري لاضطررت أن تدور جميعا هكذا. فمن جعل هذا المفصل حركة دائرية؟ عظام الرسغ من؟ فهذه العظام لو كسرت، الإنسان بيعيش 70-80 سنة، توقف نمو العظام في سن 18، 65 كسرت رجله، قال هذه الخلايا تستيقظ، نايمة 30 سنة استيقظت وبدأت تنمو كي يلتئم العظم. وما دور الطبيب إلا أن يضع العظم وضعا محكما فقط ويجبصل، يقول لك انتهي العملية. العظم عندئذ يتولى، هذه الخلايا العظمية تتولى. قد من جعل هذا العظم بهذه المتانة؟ ميناء الأسنان أيها الإخوة يأتي بعد الماس في قساوته. نحن نصف الأشياء إما بالمتانة وإما بالقساوة. قوى الشد نصفها بالمتانة. أمتن شيء في الحياة الحبل الفولاذي، وأي قمر مربوط بالأرض بجاذبية تساوي كبل من الفولاذ قطره 50 كيلومتر، هي قوى التجاذب. فقوى الشد نصفها بالمتانة، وقوى الضغط نصفها بالقساوة. وميناء الأسنان يأتي في قساوته بعد الماس، بعد أقصى حجر طبيعي في الإنسان. هي هذا التراب الذي تراه في عينك تسير عليه، تحفر الأرض، تنقله من مكان إلى مكان، يصبح هيكلا عظميا مدروسا عظم الحوض. ربنا عز وجل قال فجعلناه نطفة في قرار مكين. الرحم يقع في المتوسط الهندسي تماما في الجسم، لو أخذت خطا طوليا وخطا عرضيا يتعامدان عند الرحم. من وضع الرحم في هذا الحوض؟ نعم. شيء آخر، هذه العضلات، ما قيمة الهيكل العظمي من دون عضلات؟ كل عضلة تحرك عظما. طيب العضلة كيف تتقلص؟ من منكم فكر في هذه الآية من آيات الله الدالة على عظمته؟ تقلص هذه العضلة، عضلات مخططة، يأتيها أمر عصبي، ما الذي يحصل؟ كيف تنكمش هذه العضلة فترتفع يدك؟ وكيف تنبسط؟ لو اطلعت على إنسان من دون جلد لرأيت في عضلاته العجب العجاب، عضلة باسطة، عضلة قابضة، عضلة مائلة، العين عضلة وحشية، عضلة أنسية، عضلة مائلة، حركات العين، حركات الرأس، ملامح الوجه، عضلات البطن، عضلات الظهر، عضلات اليدين، عضلات الرجلين. هذه العضلات من خلقها؟ عضلات ملساء لا إرادية، عضلات مخططة إرادية، وعضلة القلب عضلة قائمة بذاتها، لأنها تعمل 80 عاما دون كلل أو تعب، منذ أن ينبض القلب في الجنين إلى أن يحين الحين وهذا القلب ينبض، يستريح بين النوبتين راحة تكفي لزوال حمض اللبن في أجزاء العضلة. هذا القلب، هذه العضلة، من منكم يصدق؟ يعني دائما واحد إذا كان ضرب أمثلة الأمر بيتوضح له. يجي عنده متر مكعب للوقود السائل، هذا المتر المكعب فيه 5 براميل، إذا عندك مستودع مكعب متر بمتر بمتر، هذا المتر المربع بسع 5 براميل، هل تصدقون أن قلبك يضخ في اليوم الواحد 8 أمتار مكعبة؟ في أشياء بديهية، أخواننا الأطباء يعرفون ذلك، القلب البشري يضخ في اليوم الواحد 8 أمتار مكعبة. طيب في بعض البلاد المتقدمة عمرانيا هناك ناطحات سحاب، بعض العمارات 112 طابق، لو أخذنا ناطحة من ناطحات السحاب مساحتها 1000 متر مربع، 1000 يعني قطرة تقريبا 33 متر، مساحة الناطحة 1000 متر مربع وارتفاعها إذا كل طابق 3 أمتار 100 طابق 300 متر، يعني إذا في عنا بناء ارتفاعه 300 متر ومساحته 1000 متر، الإنسان في عمر 60 سنة يملأ هذا البناء دما بضخ قلبه. يعني قلب الإنسان في عمر متوسط يضخ دما يملأ هذا البناء الشاهق ناطحة السحاب. إذا كان كل يوم 8 أمتار مكعبة طبعا بـ60 سنة يتعبى البناء كله. هذا القلب، هذه العضلة التي حار العلماء فيها، هي من تراث، فيها بستانات، فيها شريان مغذي العضلة نفسها، فيها أوردة، فيها فتحات، فيها أذينين، فيها بطينين، فيها أشياء محيرة. لهذا أيها الإخوة، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. لو نظرت إلى إنسان على مستوى العضلات فقط لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا، أما الإنسان بالجلد غلاف أنيق محكم مرن في خلايا دهنية، إذا الإنسان يعني دخل الحمام بحس بحاجة إلى مادة دهنية تغلف جلده، في خلايا في غدد دهنية وفي أشعار وفي غدد تعرق وفي نهايات عصبية للحرارة والبرودة والضغط واللمس والخشونة والنعومة، يعني الجلد لحاله اختصاص قائم بذاته، وأمراض الجلد لا يعلمها إلا الله، هي من تراب. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الشعر، الإنسان برأسه في 300-400 ألف شعرة، لكل شعرة شريان يغذيها، ووريد يأخذ الدم الراجع منها، وعصب حسي، عصب محرك، وعضلة، وغدة دهنية، وغدة صبغية. 300 ألف شعرة برأسه، لكل شعرة عصب ووريد وشريان وغدة دهنية وغدة صبغية. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الأوعية، الإنسان بجسمه في أوعية طولها 150 كيلومتر. الأوعية قلوب، الله عز وجل جعل الوعاء مرن، فلما بيتلقى من القلب هالنبضة بتوسع الوعاء لمرونته. توسع هذا الوعاء بدافع مرونته بينضغط مرة ثانية، صار الوعاء قلب بتوسع وبينقبض. فالإنسان الله عز وجل جعل هذا الضغط الشرياني أساسا. كلما كان الإنسان شابا كانت شرايينه مرنة، ومعنى مرنة تريح القلب، فإذا تصلبت تعب القلب. فمن جعل هذه الشرايين مرنة تتجاوب مع القلب؟ من جعل لها عضلات تضيقها وتوسعها؟ لك في أدوية موسعة للشرايين وفي أدوية مضيقة. طبعا كل إنسان بيدخن في بالدخان مادة تضيق هذه الأوعية، وجهه دائما أصفر وقلبه تعبان من ضيق الأوعية. والوضوء بيجعل الوجه وردي اللون، السبب أنه الماء البارد ينبه أعصاب الأوعية فيوسعها، اسمه وضوء من وضاءة. هي الأوردة والشرايين إلى علم قائم بذاته. أنا أقول لكم عناوين يا أخوان، عناوين موضوعات، كل موضوع اختصاص، كل موضوع بده 10 سنوات دراسة، كل موضوع فيه 500-600 مرجع. كل موضوع فلان جراح أوعية، فلان مختص بالأمراض العصبية ذات منشأ الهضمي، في أمراض عصبية ذات منشأ آخر. فهو من آياته هذا التفكير، هكذا يجب أن تفكر من أجل أن تعرف الله عز وجل، من أجل أن ترى عظمة الله عز وجل، من أجل أن تخشع له، من أجل أن تطيعه. كلما زادت معرفتك بالله زاد خشوعك له. ومن آياته أن خلقكم من تراب، هذا البلعوم يعمل 80 عام بلا كلل وبلا ملل. كلما أردت أن تبلع شيئا أغلق فتحة الرئتين إغلاقا محكما، إغلاق محكم، فلو دخل إلى الرئتين قطرة ماء فكان هناك مضاعفات خطيرة. فإذا أردت التنفس أغلق فتحة المري، وأنت نائم يجتمع اللعاب في فمك فيتنبه الدماغ فيأمر البلعوم فيفتح، وكأنه شرطي للسير. هذا يعمل 80 عاما من دون كلل أو ملل وأنت لا تدري. يعني الإنسان عند الطبيب، طبيب الأسنان، لأنه لا يستطيع أن يغلق فمه كي ينتقل اللعاب إلى المري، يضع له شافط لهذا اللعاب الزائد. اللعاب آية من آيات الله الدالة على عظمته. طيب هذه البروستات التي يتحدث الناس عنها كثيرا، هي أيضا غدة تقف على مفترق الطرق، طريق ماء الحياة وطريق البول. فإذا كان يعني لزاما للبول أن يخرج أغلقت ماء الحياة وفتحت طريق مجرى البول. البول مادة حامضية، إذا تفرز هذه الغدة مادة قلوية تتعادل مع المادة الحامضية لئلا يتخرج المجرى. أما إذا أراد أن يخرج ماء الحياة، المجرى كان في بول، هذه الغدة تفرز مادة مطهرة ثم مادة معطرة ثم مادة سكرية، وأنت لا تدري هذا المذي والمني، المذي هكذا مواد معطرة ومسهرة ومغذية تفريزها البروستات، وتعمل بإغلاق مجرى البول تارة وإغلاق مجرى ماء الحياة تارة 80 عاما من دون كلل أو ملل. فالتراب، حفنة من تراب تصبح جهازا بالغ التعقيد، ومن آياته هي آيات الدالة على عظمته. المري، طيب من جعل هذا المري عضلات دائرية على شكل حلقات؟ لو علقت إنسان من رجليه وناولته كأس ماء لصعد الماء نحو الأعلى طبعا. بأي وضع أنت إذا أكلت شيئا ينتقل إلى المعدة، بوضع أفقي، بوضع قائم، بوضع مقلوب، بأي وضع شئت، بفضل هذه العضلات الدائرية المتلاحقة التي تتقلص تباعا. ومن آياته تأكل وأنت مستريح. أي جسم يدخل إلى الرغامة هناك أشعار تطرده نحو الأعلى، هذا هو السعال والقشع. إذا كان دخل جسم إلى الرغامة هذه الأشعار تطرده نحو الأعلى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذه الكلية التي يمر بها الدم في اليوم 5 مرات ويقطع فيها طريقا طوله 100 كيلومتر، والكلية الواحدة فيها طاقة لتصفية الجسم تعادل 10 أمثال حاجته، الكليتين 20 ضعف. يعني أنت مزود بكليتين فيها طاقة لتصفية البول تعادل 20 حاجتك، هي من اسم السلام وأنت لا تدري. وكل 20 ثانية نقطة دم بول تنزل من الكلية. في مستودع، لو ما في مستودع رأسا للخارج بده فواصل واحد بصير رجل السعيد بصير. الله جعل مستودع وجعل عضلات قابضة، لو ما في عضلات قابضة بدنا تنفيذ هواء ولا دول ما بينزل. فكر لما النبي الكريم كان يقضي حاجة يقول الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني. مستودع بكفيك 2 ساعات راكب سيارة، مسافر، اجتماع مهم، عم تلقي خطاب، يعني الله ساترك. لو رأسا بده يطلع البول مشكلة كبيرة جدا. ومن آياته هي، فهي المثاني من آياته والحالبين من آياته. وهي العضلة بيدك مو على كيفك، على كيفك أنت. لو كان عضلة غير إرادية فتحة البول، لو كان عضلة غير إرادية كان الإنسان وقع بمتاهة كبيرة جدا. الله جعل إرادية، طب لو جعل إرادية الإنسان قتل نفسه. كان من أغرب عضلات الجسم هي العضلة، إرادية إلى حد. إذا البول ملأ المثانة وعاد إلى الكليتين تفتح لوحدها، لك ما لحقت حالي. دقيق. ومن آياته أن خلقكم من تراب، عضلة إرادية إلى حد ما. فالإنسان لما بيأكل بيتنفس بيشرب، يعني بده يفكر أنه هذا صنع من؟ صنع الله عز وجل الذي أتقن كل شيء. الإنسان لو لاحظت مجسم بمحلات الألبسة الجاهزة بتلاقي قاعدته 60-70 سنتي، حتى هالإنسان من شمع أو من جبصين يقف. الإنسان يقف على قدمين لطيفتين. ما السر في ذلك؟ جهاز بالأذن اسمه التوازن، 3 قنوات فيها أشعار، فيها سائل. الإنسان لما بيميل بتنبه يعيد توازنه. لولا هذا الجهاز في الأذن لما أمكن الإنسان أن يركب دراجة إطلاقا. جعل لو كان رجل وزنه في 10 كيلو 22 كيلو وعرض الرجل 70 سنتي صار مشي أشغال شاقة. أما ربنا عز وجل جعل الإنسان قدمين لطيفتين وزن خفيف بفضل جهاز التوازن. والدليل، هل بإمكانك أن تجعل ميتا يقف على قدمين؟ شفت ميت واقف؟ أخي خلينا واقف لحتى نغسله، بموت يوع. هذا جهاز تعطل وأنت من تراب أساسك. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هي العين، العين يعني فيها العجب والعجاب، القرنية هل تبقى شفافية تامة؟ كيف تتغذى؟ تتغذى بالحلول، يعني الشريان بيجي على الطرف بيعطي الخلية غذاء أو غذاء جارتها، وينتقل الغذاء من خلية إلى خلية من أجل ضمان شفافية الرؤية. هذا من إبداع الله عز وجل، لو ما كان فيه خاصة، خاصة الحلول لرأيت نفسك تنظر من وراء شبكة بالضبط، حيكون في شبكة أوردة وشرايين وترى من خلال شبكة، لكن ربنا عز وجل جعل هذه القرنية جعلها شفافة، وجعل وراء القزحية وراء جسم باللوري وخلط زجاجي، وجعل الشبكية فيها 130 مليون عصي ومخروط، 130 مليون عصي ومخروط، وجعل عصب فيه 900 ألف عصب ينتقل للدماغ، والإنسان لو جئت بلون الأخضر ودرجته 800 ألف درجة العين البشرية ترى الفرق بين درجتين، هي أغمق، بقولك هي أغمق، هي أفتح، لو درجت اللون 800 ألف درجة العين ترى الفرق بين درجتين، غشاء الطبل والاهتزاز والمطرقة والسندان، نحن ما عندنا غير جهاز تكبير، أما الأذن فيها جهاز بالغ الدقة، الصوت الضخم بيخففه والضعيف بيكبره بآن واحد وأنت لا تدري بشكل لا شعوري، الصوت العالي يخفضه هذا الجهاز والمنخفض يضخمه، ولا يزال موضوع السماع شيئا ملغزا في علم الطب. الإنسان كيف يسمع النغم يطرب له، وكيف يسمع الضجيج فينزعج منه؟ ما الفرق بين الضجيج وبين النغم؟ هذا من ألغاز العلم حتى الآن. ومن آياته أن خلقكم من تراب، الغدة النخامية الصغيرة بالدماغ ملكة الجهاز الهرموني، ملكة كل الغدد تأتمر بأمرها. الإنسان شاف أفعى ببستان، يرى الأفعى تنطبع صورتها على الشبكية تنتقل للدماغ، الدماغ يأمر هذه الغدة النخامية بالتصرف، هذه الغدة تعطي أمر هرموني إلى الكظرين فوق الكليتين، الكظران يعطيان أربعة أوامر، أمر للأوعية بالتضيق الخايف يصفر لونه، أمر للقلب بالتسرع، أمر للرئتين بازدياد الخفقان، وأمر للكبد بطرح كمية من السكر زائدة، وأنت لا تدري وأنت لا تدري من تراب أنت. ما هذه التعقيدات البالغة؟ الطحال مقبرة لكريات الدم الحمراء، والطحال معمل دم احتياط، لو قصفت معامل الدم في معامل دم أخرى جاهزة للصناعة، فالطحال معمل للدم احتياط، والطحال مقبرة، والطحال مستودع لكريات الدم الحمراء، ومعمل احتياطي ومقبرة تتحلل بها هذه الكريات، وأنت لا تدري. أخي صندوق طحال حط لي، عرفان شو الطحال هذا؟ الكبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة، والكبد بإمكانه أن يعيد بناء نفسه في 16 أسبوعا لو جاء الجراح وأزال قطع بالمشرط أربعة أخماس الكبد بالمشرط وبقي الخمس، الكبد يعيد بناء ذاته في 16 أسبوعا أسرع خلايا في الإنسان في نموها خلايا الكبد، وأنت لا تدري. الكبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة، الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا كبد أكثر من ثلاث ساعات، وتشمع الكبد أخطر مرض في الإنسان أساسه الخمر، شرب الخمر يؤدي إلى تشمع الكبد أي تعطل وظائفه. هذه عنوانات أيها الإخوة، أنا أعطيكم عنوانات، كل موضوع يحتاج إلى خمس سنوات دراسة، خمس سنوات كتب ومراجع كي تختص بالكبد، بأمراض الكبد أو أمراض الغدد. نعم، هذه الغدة الدرقية فيها شيء عجيب، فيها الدرقين، هذه تعين على الاستقلاب. الاستقلاب تحول الغذاء إلى طاقة، فالإنسان إذا كانت هذه الغدة نشيطة عنده هو كله نشيط، بصير كل شيء يأكله يصبح طاقة، وإذا في ضعف في هذه الغدة يصبح خامل الجسم، يميل للراحة. إذا يذهب جزء من غذائه إلى التخزين يزداد وزنه. شيء يعني الغدد دقيقة جدا بالمعايير، مفرزات الغدة النخامية تنشط الغدة الدرقية، مفرزات الدرقية تثبط الغدة النخامية، في توازن دقيق. البنكرياس أنت تحرق السكر في درجة 37، جيب سكر حطه على كفك ما بيحترق إلى درجة 100. ما هي المادة التي تحرق السكر في درجة واطئة؟ هي البنكرياس، الأنسولين. فلي بيضعف بنكرياسه بصير معه سكر. شو السكر؟ سكر متراكم في الدم غير محترق، فحتى يحرق السكر بده أنسولين، بده إبرة أنسولين. البنكرياس له وظيفة خطيرة بالإنسان، الطحال له وظيفة، الكبد له وظيفة، الصفراء لها وظيفة. واحد استأصل الصفراء ما بقى في يأكل صفيحة أبدا، أن الصفيحة فيها دهن، والصفراء هي التي تفرز مادتها فتذيب الدهن وتهضمه، ما بقى في مجال يأكل أكل مدهن إطلاقا، تتراكم في جسمه. هي عناوين موضوعات بين أيديكم، وأصلك من تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هالحنجرة، هالدرس إلقاء بها الحنجرة عبارة عن فتحة لها قطر معين دقيق جدا، لو اتسعت قليلا ذهب الصوت، ولو ضاقت لانحبس الصوت، أما باتساع دقيق. وكل إنسان له نبرة لصوته، كانوا يظنوا أن الإنسان له بصمة واحدة، الآن قزحية عينه بصمة، ما في إنسان بالخمس آلاف مليون إنسان تشبه قزحية عينه قزحية عين أخرى أبدا. بصمته هوية، وقزحية عينه هوية، ونبرة صوته هوية، وبلازما الدم هوية، والزمرة الدموية هوية، والزمرة النسيجية هوية. الله خلق فرد الإنسان، خلقه على صورته. نعم. أيها الإخوة، الآية الكريمة تقول من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، في معنى آخر. الآن الطبع، فلان انطوائي، فلان منفتح، فلان اجتماعي، فلان انعزالي، فلان حد، فلان هادئ، فلان أنيق، فلان أقل أناقة، في طباع مختلفة. من صمم هذه الطباع؟ الطباع علم الآن قائم بذاته، يدرس في الجامعات علم الطباع. عندك ولدين، واحد جاد، الثاني هازل. الأول إذا استفزيته ينفجر، الثاني يمتص هذه الضربة. في انفعالي، في انعزالي، في انطوائي، في منفتح، في حاد الطبع، في هادئ الطبع، في عصبي المزاج، في متشائم، في متفائل، في سهل، في ممتنع، طباع. الآن بين الذكر والأنثى، طفلة صغيرة تأتي بوسادة وتجعلها ابنتها وتربت على ظهرها وتسكتها وتطعمها، هي صغيرة جدا. أما الطفل يركب قضيبا ويمشي عليه وكأنه يمتطي حصانا. طيب من صمم هذا الطفل الصغير على طباع وعلى أشكال وعلى أخلاق وعلى تصرفات تتناسب مع وظيفته؟ إذا أنتم بشر تنتشرون، تلاقي بسن 18 الشاب يخشن صوته، تنمو عضلاته، ينمو شعره في أماكن معينة، الفتاة لها ترتيب آخر، ينمو صدرها. يعني ما هذا الترتيب؟ هذا من تصميم الله عز وجل. شيء آخر، أنت في حياة نفسية بتعيشها غير هذا الجسد، تحس بالخوف، تحس بالغضب، تحس بالرضا، تحس بالتشاؤم، تحس بالثورة، بالانفعال. أيام تهدأ، أيام ترجو، بمر على الإنسان مشاعر عديدة جدا. نحن درسنا في الجامعة 300 مرض نفسي، 300 أمراض ومشاعر وأحوال. أنت إلك عالم قائم بذاته، عالم النفس وعلم النفس. هلأ في علم نفس الشيوخ، صار في علم نفس الصغار، علم نفس المعوقين، علم النفس صار علوم كثيرة جدا. هي غير الجسد، النفس. أيام الإنسان بيفقد ثقته بنفسه، بينعكس هذا حبسة في اللسان، في تأتأة أو فأفأة بسبب ضعف الثقة بنفسه. هناك أمراض عضوية كثيرة جدا أسبابها نفسية، هناك شلل سببه نفسي، شعور بالذنب يجسد بشلل، ما بيطيب لحتى ترجع ثقته بنفسه. فالنفس عالم قائم بذاته. هناك حياة عقلية، في عنا إدراك، عنا إحساس وعنا إدراك وعنا يقين وعنا تصور وعنا تذكر وتخيل ومحاكمة. العقل عالم قائم بذاته، في حياة عقلية للإنسان، وحياة نفسية وحياة اجتماعية. الإنسان يألف أخاه الإنسان، يقول لك جنة بلا ناس ما بتنداس، يحب الناس ويكونوا مع بعضهم بعضا. الإنسان بيأنس بزوجته أحيانا، بأهله، بأقربائه. أحيانا بينتقل من بلد لبلد، بحط 100,000 يشوف أمه. هي حياة اجتماعية الله عز وجل ثبتها بالإنسان. إذا واحد زوج بنته بعيد، بده كل سنة يسافر لعندها، ما بيقدر. لك بنتي، من ركب هذا الإنسان بهذا الطريقة؟ في حياة جسمية، حياة عقلية، حياة نفسية، حياة اجتماعية. ربنا قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذا مهندس، هذا طبيب، هذا محامي، هذا مدرس، هذا بناء، هذا طيان، هذا دهان، هذا كهربجي، هذا محاسب، هذا فنان، هذا خطاط، هذا رسام، هذا موسيقي، هذا محتال، هذا منحرف. أنواع منوعة، ملكات وقدرات. هذا عنده قوة إقناع مكلم دان، هذا عنده قوة تأثير، هذا عنده قوة جذب، هذا عنده قدرة في الذاكرة كبيرة جدا، بيسمع الاسم بيحفظه من أول اسم. هذا ذاكرته أرقام، هذا ذاكرته وجوه، ذاكرته صور. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. راقب الناس. فلان عنده بيت أنيق جدا، كل عنايته في البيت. فلان بيته ما بينتظر، مهتم بشي تاني. فلان مهتم بالتحف، فلان مهتم بالمال، فلان مهتم بالعلاقات الاجتماعية، فلان مهتم بالمناصب، فلان مهتم بالثروة. اهتمامات. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ثم إذا أنتم، مين صمم التصميم؟ في بالشام خطاطين، 3 4 5، لو كان فيهم شي مليون خطاط بيموتوا من جوعهم كلياتهم. الله عامل خطاطين بحاجة البلد. كل مهنة تلاقي بتتناسب مع حاجة البلد. هالمهن الراقية، هالمهارات الفنية، هالنبوغ تلاقي متوازن مع حاجة كل منطقة. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فأنت فكر بالحياة العقلية للإنسان، بالحياة الاجتماعية، بالحياة النفسية، بتنوع القدرات، بتنوع المواهب، بتنوع المشاعر. فكر بالطباع، كل طبع تلاقي هذا حد، هذا استفزازي، هذا عصبي، هذا هادئ، هذا عدواني، هذا حليم. مين صمم التصميم؟ وكله من تراب. أليست هذه آية دالة على عظمة الله عز وجل؟ هذه الآية يمكن أن تكون موضوعا لتفكيرات شتى وكثيرة في كل يوم. فالإنسان لا يمر على الآيات مرور الكرام، يعني أي شيء فعله ليقف عنده. ومن آياته، أي من التبعيض، من بعض آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. معنى من تراب، سيدنا آدم من تراب ثم نفخ فيه من روحه. هلأ خذ إنسان ميت، شو بيشوى؟ بيطلع منه مسمار حديد، لو عطرته بيطلع مسمار حديد، بيطلع كلس بدهن إنجاج، بيطلع منه دهن بيساوي لوح صابون واحد. الإنسان هو لوح صابون وشي لترين كلس وتقريبا مسمار من حديد و70% منه مي، ما بيطلع حوالي 25 درجة كلياته. إذا كان ميت بدك تعصره وتستخرج منه، أما هو حي لك هذا مصلح عظيم، هذا نبي عظيم، هذا قلب وجه الأرض سيدنا رسول الله، تراب أساسه. فقيمتك كمواد 25 ليرة كلياته، لوح صابون وبسمار ونص لتر الكرس. أما بتلاقي كل إنسان ترك أثر في العالم كبير جدا، في ذكاء، في عبقرية، في اختراع. شوف الطائرة ماشية بالجو، 350 راكب مكيفة، آكلين مرتاحين على مقاعد وثيرة فوق. هي من آثار الدماغ. الله عطى الإنسان عقل وألهمه، ويخلق ما لا تعلمون. شوف الآلات الحديثة، قاعد عم تخبر واحد باليابان بالتليفون كأنه جنبك قاعد، بتدق مثلا بالجهاز التليكس الحديث، بتحط الام على الزر بتندق بآخر الدنيا بنفس الثانية. ما هذا؟ في شيء، هذه من آثار هالعقل اللي الله عز وجل أكرمنا فيه. فالإنسان لا يمشي هكذا كالأنعام. الأنعام ماذا تفعل؟ تأكل وتشرب وتتنعم، وليس هناك تفكير يهديها إلى خالقها. إن شاء الله في درس قادم نتابع هذه الآية، هي آيات دقيقة جدا، هي موضوعات، عناوين لموضوعات كبيرة جدا. والتفكير عبادة وفريضة، وآيات كثيرة تأمركم أن تفكروا، ولن تتعرفوا إلى الله إلا من خلال التفكير أبدا. هكذا القناة الوحيدة لمعرفة الله. نعم. والحمد لله رب العالمين.